قال رحمه الله: باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، صح وإلا فلا. قال رحمه الله: باب الوكالة. هو الوكالة في كتب الفقه من الفصول أو الأبواب الطويلة جدا، وهي مهمة وفروعها كثيرة، وأيضا فروعها تطبيقية. والوكالة هي التفويض في اللغة، وأما في الاصطلاح فعرفها في الإقناع والمنتهى بقولهما: استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة. جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، مثله في الحياة هذا احتراز عن إيش؟ الوصية. الوصية هي استنابة، استنابة جائز التصرف لكن بعد الموت، والوكالة في الحياة فيما تدخله النيابة، يعني في الأمور التي تدخلها النيابة وسيذكرها المؤلف. والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع أيضا، والحاجة داعية إليها. ومن أدلة الوكالة في القرآن قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يتقاضاه فأغلظ عليه فهم به أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحبي الحق مقال، أعطوه سنا مثل سنه. وأعطوه هذا فيه توكيل. وكذلك وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء شاه، وكان يوكل في إقامة الحدود، والإجماع انعقد على جواز الوكالة. وأركان الوكالة: الموكل والوكيل والموكل فيه. قال رحمه الله: تصح بكل قول ويدل على الإذن. وشروط صحة الوكالة نذكرها بشكل مختصر. الشرط الأول: كون الإيجاب بالقول، وفي الفعل خلاف. الإيجاب بالفعل خلاف. الحنابلة يقولون أن الإيجاب يكون بالقول، والقبول يكون بالقول والفعل. الإيجاب يكون بالقول، وأما القبول يكون بالقول والفعل. يعني لو وكل شخص قلت له: بع هذه السيارة، فقال: قبلت هذه الوكالة وذهب باعها، هذا يصح. أو قلت له: بع هذه السيارة، فقام أخذها وباعها بدون أن يقول قبلت، يصح. لكن التوكيل بالفعل، ما صورة التوكيل بالفعل؟ ما صورة التوكيل بالفعل الذي اختلف فيه الحنابلة؟ نعم، أحسنت. إيش وكله؟ التوكيل بالكتابة. أنا نقلت عندي من نصر الله قال خرج على جواز انعقادها بالفعل، وهو ليس المذهب طبعا، خرج عليه انعقادها بالكتابة بالخط والكتابة الدالة على الوكالة، يقول ولم يتعرض له الأصحاب، ولعله داخل في قولهم فعل دال، يعني خرجها على إذا صححنا التوكيل بفعل فبناء عليه يصح إيش التوكيل بالكتابة، لكن التوكيل بالفعل ذكرنا أن المعتمد أنه لا يصح التوكيل بالفعل، لابد يتكلم الموكل بالتوكيل، والتوكيل مثاله بالفعل مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين وذكر أصله في الإقناع أيضا، يعني أن يكون شخص معروف عند الناس أنه إيش يبيع السلع، يوكل في بيع السلع، فيأتي شخص يضع عنده الكتاب ويضع عليه سعره مثلا، أو الكتاب معروف سعره عند الناس، فيأتي هذا صاحب المحل ويبيعه وتصح حينئذ الوكالة. المذهب لا، لابد أن يتفوه ويتكلم الموكل بالوكالة. الشرط الثالث ألا يوكل الموكل إلا فيما يصح أن يتصرف فيه، وألا يتوكل الوكيل إلا فيما يصح تصرفه فيه لنفسه. الشرط الثالث مرة أخرى ألا يوكل الموكل إلا فيما يصح أن يتصرف فيه لنفسه، وألا يتصرف الوكيل إلا فيما يصح تصرفه فيه لنفسه. الشرط الرابع أن يكون الفعل الموكل فيه تصح فيه النيابة، وسيأتي هذا في كلام المؤلف إن شاء الله. الشرط الخامس ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل أو يظن أن موكله ظالم فيها، وإلا لا تصح، وهذه اللي يسمونها اليوم المحاماة. المحاماة إذا من شروط صحة الوكالة ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل يعني المحامي أو يظن أن موكله ظالم فيها، وإلا لم تصح، ذكره ابن عقيل في الفنون وجزم به في الإقناع، جزم به في الإقناع، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكر لها في كلام المؤلف. الشرط السادس تعيين الوكيل، فلا يصح وكلت أحد هذين ولا يعتبر علمه. الشرط السابع أن يكون الفعل الموكل فيه صحيحا لا فاسدا، فلا يصح أن يوكله في بيع فاسد كما سيأتي. والشرط الثامن أن يكون التوكيل في تصرف معلوم، فلا يصح أن يوكل في كل قليل وكثير، وهذا سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. إذا تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، يعني لا يوجد صيغة معينة، لا توجد صيغة معينة كالبيع. ويصح القبول على الفور والتراخي، يصح أن يقبل على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل دال عليه، يعني دال على القبول. وكذا سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة ونحوها، في أن القول يصح بالفعل فورا وتراخيا كما في الإقناع والمنتهى. فيصح القبول بالقول والفعل. قال رحمه الله ومن له التصرف في شيء، يعني من صح تصرفه في شيء فله التوكيل فيه، يصح أن يستنيب غيره فيه. إذا جاز لك أن تتصرف في شيء جاز لك أن توكل فيه غيرك. قال والتوكل فيه، من جاز وصح تصرفه في شيء فله أن يتوكل عن غيره فيه وينوب عن غيره فيه. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. إلا أن هذه قاعدة لها عدة مستثنيات أو صور مستثناة من هذه القاعدة. من هذه المستثنيات يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها، يصح طلاق المرأة في طلاق نفسها وطلاق أيضا غيرها، مع أن الطلاق من المرأة لا يصح أصلا، لكن يصح أن تتوكل عن زوجها أو عن غيره في طلاق امرأة. ومن الأشياء المستثنى أيضا يصح من الغني أن يقبل زكاة لفقير، مع أن الزكاة لا يصح أن يقبلها الغني لنفسه، لا يصح أن يقبلها الغني لنفسه. وهناك مستثنيات أخرى أيضا كثيرة، أو تقريبا خمسة مستثنيات تقريبا هذه القاعدة. قالوا يصح التوكيل في كل حق آدمي، الحقوق التي تدخلها النيابة في كل حق آدمي من العقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في الشراء، والفسوخ يصح أن يوكل الشخص في فسخ عقد كالخلع والإقالة، كذلك العتق والطلاق والرجعة. قال وتملك المباحات، وتملك المباحات يصح أن توكل شخص أن مثلا يصيد لك أو يجمع الحشيش لك ونحوه كأحياء الموات. ثم ذكر أشياء لا تصح فيها الوكالة، ولكل شيء منها علة. قال لا الظهار، الظهار لا يصح التوكيل فيه. لماذا؟ لأنه لا يجوز أصلا للشخص نفسه أن يظاهر من زوجته، فوكيله من باب أولى، لأنه قوله منكر. واللعان والأيمان هذه متعلقة، أمور متعلقة باللافظ، فلا يصح التوكيل فيها. قال وفي كل حق لله، إذا تقدمت الحقوق الآدمي، ثانيا حقوق الله عز وجل يصح التوكيل فيما تدخله النيابة. قال من العبادات، والمراد بها كما قال الشيخ عثمان نجدي العبادات غير البدنية، غير البدنية كتفرقة، غير البدنية المحرة كتفرقة الصدقة والزكاة والنذر والكفارة. قال رحمه الله والحدود. أما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم فلا يصح التوكيل فيها، فلا يصح التوكيل فيها، والمراد بها غير الصلاة المنذورة، وكذلك الاعتكاف المنذور والصوم المنذور، فيصح فعله وكالة عن الميت، يصح فعله عن الميت نيابة عن الميت. قال رحمه الله والحدود، يصح التوكيل في الحدود. كيف يكون التوكيل في الحدود؟ قال في إثبات الحد وكذلك في استيفائه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإن اعترفت هذا فيه إيش؟ إثبات الحد. فارجمها هذا فيه توكيل في استيفاء الحد، فاعترفت فأمر بها فرجمت، رجمت، متفق عليه. ثم قال رحمه الله وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. ليس هنا تفيد التحريم وعدم الصحة، لا يجوز أن يوكل الوكيل في شيء قد وكل فيه، بقيدين. القيد الأول إذا كان مثله يتولى مثل هذا الشيء الموكل فيه، القيد الثاني أنه يكون غير عاجز عن الشيء الذي وكل في فعله، قال إلا أن يجعل إليه، فإذا أذن له الموكل أن يوكل فيما وكل فيه فإنه يجوز، وإذا جاز له التوكيل فيتعين عليه أن يوكل يقولون أمينا، فلا تجوز استنابة غيره. ثم قال رحمه الله والوكالة عقد جائز، الوكالة عقد جائز لكل من الوكيل والموكل أن يفسخ ولو بلا علم الآخر. ثم ذكر مبطلات الوكالة، قال وتبطل بفسخ أحدهما وموته، تبطل بفسخ هذا المبطل الأول، إذا فسخ أحدهما الوكالة فإنها تبطل، ويحصل الفسخ كما قال في الإقناع بواحد من أمرين، أولا بالقول، كان يقول فسخت الوكالة، أو ينهاه عن فعل ما أمره به. ثانيا مما يحصل به فسخ الوكالة أن يوجد من الوكيل، أن يوجد من الموكل ما يدل على الرجوع عن الوكالة، كما لو وطئ امرأة وكل في طلاقها، كما لو وطئ امرأة وكل في طلاقها. ثانيا موته، إذا مات أحدهما، إذا مات الموكل أو الوكيل فإنه تبطل الوكالة. ثالثا مما يحصل به فسخ بطلان الوكالة عزل الموكل للوكيل ولو قبل علم الوكيل، فلو تصرف الوكيل بعد عزله فالتصرف غير صحيح، فالتصرف غير صحيح، ويضمن الوكيل لو تصرف بعد عزله إلا في مسألة واحدة، قالوا إنه لا يضمن. ما هي المسألة هذه؟ أيوة، حد عندك الإجابة لكنك ما ذكرت عدل. لا، استيفاء إيش؟ قصاص، في القصاص، إذا وكل في القصاص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء على الوكيل ولا على الموكل، وهذا ذكر في الإقناع هنا في هذا الموضع. لكن لو تصرف الوكيل فادعى الموكل أنه عزله قبل التصرف، فمن يقبل قوله؟ نقول لا يقبل قول الموكل، الأصل أنه يقبل قول الوكيل، ولا يقبل قول الموكل إلا ببينة، إلا ببينة. ما يشترط، لا يشترط علمه، لا يشترط. في مدينة قال اشهدوا أني، بين شهود، اشهدوا أني عزلت فلان. هم يقولون يضمن، تعرف رأي شيخ الإسلام أنه لا ينعزل قبل العلم، لا ينعزل قبل. ايش؟ بلا شك، بلا شك، اي نعم. لو هو ايضا الوكالات اللي يعرف انها تنتهي بعد سنه، خمس، يعني اذا والوكاله تصح عندنا، ذكروا انها تصح مؤقته، فاذا انتهت خمس سنوات فانه ينعزل مباشره. نعم، كان فيه صوت صورة توكيل المين في الصلاة المأجورة أو في الصيام المأجور. ليست وكالة حقيقية، يعني ليست وكالة استنابة عنه، يعني نيابة عنه. لا لا لا لا، بعد موته لا لا ينص. أحسنت. له طبعا المذهب تعرفون أنه إذا مات وعليه صوم منذور أو صلاة منذورة أو حج منذور أو اعتكاف منذور أو عمرة منذورة، فإنه إذا خلف تركة وجب على الوارث أن يفعل، وإن لم يخلف استحب له أن يفعل، فإما أن يفعله الوارث بنفسه أو يعطي من يفعله عن الميت. هو الشيخ عثمان نجد ذكرها المستثنى من العبادات البدنية المحضة، قال إلا إذا كانت صلاة مندور عن ميت وصوم مندور عن ميت فيصح. الشيء الرابع الذي يحصل به فسخ الوكالة، قال وبحجر السفيه، كذا عندكم بحجر السفه حجر السفيه، يعني إذا حجر عليه لسفهيه. أنا عندي بحجر السفيه، ما في نسخة. والقاسم السفيه هي حجر السفيه. طيب هذا مقيد بالتصرفات التي يعتبر فيها الرشد، فإذا حجر عن الوكيل أو الموكل وهو الذي لا يحسن تصرف في ماله فإنه لا يصح، تبطل الوكالة، فإنه تبطل الوكالة. وذكرت أن هذا مقيد بالتصرفات التي يعتبر فيها الرشد كالتصرف المالي، أما لو وكل في غيرها كنحو طلاق ورجعة لم تبطل لسفه، كذلك لو وكل في نحو احتطاب لم تبطل لسفه. أما الحجر على الشخص لفلس فلا يخلو إن كان على الموكل، إن كان الحجر على الموكل وكانت الوكالة في أعيان ماله، فما حكم الوكالة حينئذ؟ تبطل. وأما إذا كانت الحجر لفلس على الوكيل فهل تبطل الوكالة؟ لا تبطل، لأنه يتصرف في مال غيره. قال رحمه الله ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، من وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري، يعني لا يجوز له أن يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه، لأنه متهم، لأنه متهم في حق نفسه، ولو زاد كما قال في الإقناع على مبلغ ثمنه في النداء. وأيضا قال أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين، وكان هو أحد المشترين لا يصح. قال وولده أيضا لا، من وكل في بيع شيء لم يبع ولم يشتري من نفسه ولا من ولده إلا إذا أذن له الموكل، وكذلك كما قال الشارح ووالده وزوجته وكاتبه، وضابطهم هو من لا تقبل شهادته لهم، لا يصح أن يشتري من نفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم كأصوله وفروعه وزوجته. حتى لو كان نعمل بالغالب بالأغلب. أما بيعه لإخوانه وأقاربه فالمذهب يصح، لكن في الإنصاف قال قلت حيث حصل تهمة في ذلك لا يصح، يعني بعض الناس عنده زميل علاقته بها أشد من علاقتهم بزوجته يمكن أو بإخوانه أو بأبي، ففي الإنصاف يعني كأنه يقوي أنه لا يصح لوجود التهمة. كذلك يقول الشارح وحاكم وكذا حاكم وأمينه، بعض الناس يظن أن هذه في الأمور الحياتية العادية، أنت في عمل مثلا مدير فيه، نضرب أمثلة كثيرة، مدير في مؤسسة، ها، والأثاث سيغير وأمرت ببيعه، هل يصح أن تبيعه وتشتريه نفسك؟ لا يصح. قال: وكذا حاكم وأمينه، في أنت وزير أو مسؤول، لا يصح أن تشتري أنت ولا ولدك ولا زوجتك، أو وكلت أنت في مؤسسة وكلت في شراء شيء، ما يجوز تفتح مصنع تصنع هذا الشيء وتبيعه على المؤسسة كما يفعله كثير من الناس. كل هذه أشياء محرمة ولا تصح. وما أكثر ما يحصل في المجتمع للأسف، هذه حتى لو كان مسجد مثلا قالوا سنغير المكيفات أو الفرش واحتاج إلى بيع، لا يجوز أن تبيعه لنفسك ولا لولدك ولا لزوجتك ولا لأبيك لوجود التهمة، لوجود التهمة. فكل من يعني وكل في بيع شيء فإن نفسه وأصوله وفروعه أو من لا تقبل شهادته لهم لا يصح أن يبيع عليهم ولا يشتري منهم. قال: وكذا حاكم وأمين وناظر وقف ووصي ومضارب، قال: وشريك عنان ووجوه. كل هؤلاء لو ما لا يشترون من أنفسهم ولا يبيعون أنفسهم. نعم. إيش؟ لا إشكال، نقول استأذن منه. ما نفس سؤال الأخ، يقول إذا كانت معروفة يعني. لكن بالجملة تختلف قيمة، تختلف بالجملة من مكان إلى مكان. أبدا. لكن هذه يعني قضايا عيان، يعني حالات خاصة لا يعني يؤخذ الحكم منها، الحكم الأعم والأغلب. التهمة موجودة، يعني التهمة، وبعضهم يظن يعني مثل ما يقول العلماء أن بيت المال لا يجوز الأخذ منها إلا بإذن ولي الأمر. بعض الناس يظن العقود الصفقات مع الحكومة مفتوح المجال فيها، يعني جهاز يباع على أعيان الناس وأفراد الناس بألف ريال وعلى الحكومة بألفين ريال، وهذا جاري، تذهب ملايين مليارات تذهب بهذه الطريقة. عقود تختلف إذا كانت مع الدولة وإذا كانت مع الناس، وسيحاسب الإنسان يوم القيامة يعني هذه الخيانات التي تكون في بيت المال. يقول إذا ما أخذت، يعني يقول خذ أنت شريك لك حق في بيت المال، حق فعلا لك حق، لكن لا يجوز أن تأخذ إلا بإذن ولي الأمر، لم يأذن لك ولي الأمر لا تأخذ، ما يجوز أبدا. لو ترك الأمر كل الناس يأخذون لم يبقى شيء في بيت المال. ها؟ أي يعني إيش؟ عموما يعني الإنسان يتحرز ويبتعد عن هذه الشبه، وهي خطيرة جدا، خطيرة جدا. لا لا، ما عاقبة عقوبة الإلغال عندنا؟ ما يحرق رحله ومتاعه الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تكسر. وهناك نصوص كثيرة مرعبة يعني في قضية الأخذ من بيت المال بلا إذن، وكذلك الأشد من بيت المال الأوقاف، وخاصة إذا كانت على يتامى. وهناك من يتساهل، وبعضهم يتساهل لرؤية من يتساهل، وهذا الشيء يجر بعضه، يقول هذا كل الناس يعملون هكذا، هذا فلان شيخ ويمشيها. مثل أيضا أنا أجر يعني استعمال، وإن كان فيه تجديد، لكن الأحوط ترك قضية شحن الجوالات في الدوائر الحكومية أو التصوير في الدوائر الحكومية، هذا كله بيت مال أصلا، تصور بطاقة ورخصة، هذه لا تجوز. بعضهم يقول تافهة، نقول نعم تافهة، الأولى بك أنك أنت تتركها، ما تقول أشياء تافهة وتتساهل في أخذها، والكلام في هذا كثير. قال رحمه الله: ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد سفر. شكرا. هنا لا يبيع كما قال في القناع، لا يصح للوكيل أن يبيع بعرض كثوب، كثوب مثلا، ويكون القيمة ثوب، ولا نساء مؤجل، لا يجوز يبيع بحال، ولا بغير نقد البلد. ثم قال رحمه الله: وإن باع بدون ثمن المثل. وإن باع بدون ثمن المثل، باع سلعة بدون ثمن المثل في حال إيش؟ لم يقدر له الموكل ثمنا، أو باع دون ما قدره له، يعني قدر له ثمنا وباع بدونه، هل يصح هذا التصرف ولا يصح؟ لا يصح. صح. لماذا؟ هو خالف وما خالف؟ خالف، لكن صح التصرف لوجود إيش؟ عموم الإذن، عموم الإذن موجود، فالتصرف صحيح لعموم الإذن. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، وكله في شراء شيء فاشتراه بأكثر من ثمن المثل في الحالة التي لم يعين له ثمنا، أو مما قدره له، اشترى بأكثر مما قدره، اشتراه بمئة فاشتراه بمئة وخمسين، صح وضمن النقص، وضمن النقص في مسألة البيع والزيادة في مسألة الشراء، وضمن النقص في مسألة البيع والزيادة في مسألة الشراء. نعم. يعني وكله بيع سيارة فباعها بسيارة، تبيعها بأموال نقود، وضمن النقص والزيادة. قال رحمه الله: وإن باع بأزيد، باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح، أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا فإنه يصح، أو اشتري بع بكذا مؤجلا، بع مثلا هذه السلعة بمئة ريال مؤجل فباعها بمئة ريال حالة يصح، لكن بشرط ألا يكون هناك إيش؟ ضرر على الموكل. أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، اشتري السلعة هذه السيارة بمئة ألف حالة فاشترى بمئة ألف مؤجلة، يقول: ولا ضرر فيهما صح صح. وهذه قوله ولا ضرر فيهما فيها مخالفة للمذهب، فيها مخالفة للمذهب، والمذهب أنه يصح حتى لو كان فيهما ضرر في المسألتين، يصح ولو كان فيهما ضرر، وهو المذهب كما في الإقناع والمنتهى. يقول: صح وإلا فلا. نعم. فصل. قال رحمه الله: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح، والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. قال رحمه الله: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه. أولا، ليس للوكيل أن يشتري للموكل ما يعلم عيبه، شيئا معيبا ليس له ذلك، لا يجوز له ذلك. فإن اشتراه، قال وإن اشترى ما يعلم عيبه، فإن هذا الشراء يلزم الوكيل إلا إذا رضي الموكل بهذا المبيع فإنه يصح، فإنه يصح. والمراد هنا إذا اشتراه أو اشترى له الوكيل، اشترى الموكل في ذمته، أما إذا اشترى له بعين مال الموكل فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه يكون تصرف فضولي، تصرف فضولي. إذن هنا إذا اشترى في ذمته، اشترى الوكيل للموكل شيئا في ذمته، الثمن جعله في الذمة ونوى به الموكل ورضي بها الموكل فإنه يصح. وأما إذا اشتراه بعين مالي الموكل فإنه لا يصح، لأنه يكون تصرف فضولي، المذهب أنه لا يصح تصرف فضولي ولو رضي الموكل بعدها. قال فإن جهل الوكيل العيب رده، ورده له أن يرده، وكذلك الموكل له أن يرد. لو اشترى سلعة معيبة لا يعلم عيبها إلا بعد اشتراها فله أن يرده، وكذلك الموكل له أن يرده. ثم ذكر المسألة مهمة ذكرناها في السابق، وهي حقوق العقد متعلقة بالموكل، حقوق العقد متعلقة بالموكل. وذكرنا عدة مسائل تترتب على هذه القاعدة، منها لو اشترى الوكيل مثلا ما يعتق عليه، هل يعتق ولا يعتق؟ نقول لا يعتق، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل، يعني كأن الذي اشتراه موكله ليس هو. وهناك مسألة مهمة جدا، وهي هل يجوز للوكيل أن يسمي نفسه في العقد؟ اشترى لموكله وسمى نفسه، هل يجوز ولا يجوز؟ صورتها اشترى سيارة لموكله فلان وخلاها باسمه، أضافها إلى نفسه، يجوز ولا يجوز؟ استأجر شقة باسمه وهي لموكله، اقترض باسمه وهي لموكله. يشترط عليه وإن لم يشترط، يجوز. نحن نقول أنه يجوز، يجوز أن يضيف الوكيل هذه التصرفات لنفسه إلا في عقد واحد فقط، لا يجوز أن يضيفه لنفسه. ما هو؟ النكاح. لو وكله في النكاح فلا بد أن يسمي موكله، يقول قبلت لفلان، لا يقول قبلت يسكت، لا بد يسمي. يترتب على ذلك مسألة معاصرة، وهي شخص مثلا يقول المصارف لا تقرضه، لا تقرضه، فوكل شخصا سمعته طيبة في المصارف ولم يأخذ قروض من قبل، فقال له اشتر لي سيارة مثلا أو اقترض لي من المصرف، فاقترض له، اقترض له 100,000 على أن يعيدها 120 مثلا ألف، هل هذا يجوز ولا يجوز؟ هل يجوز؟ إن قلنا هي وكالة فما الحكم؟ وجود الوكيل يعني وجوده كعدمه، لأن تصرفه منسوب إلى موكله. وإن قلنا أن الوكيل أنها ليست وكالة فما الحكم؟ كيف تبين عيد؟ احنا الان تحصل في مجتمعنا الان موجوده هذه، شخص ما يستطيع ان يقترض من المصرف لانه عنده يعني قروض، عنده قروض قروض ولا يقرضه البنك، فيقول لاخيه اقترض لي باسمي، باسمك انت وانا اسدد، او اريد شراء سياره فلانيه، فيشتريها منهم ب50,000 ويسددها 60,000، هل هذا جائز او لا يجوز؟ ها؟ صحيح صحيح، هو الاصل انه يجوز، يعني الاصل انه يجوز، لكن الاشكال الاشياء الاداريه، المصرف لو حصلت وفاه موت من سيطالب؟ سيطالب هذا الوكيل. ايش احسنت، نظاما احسنت، لو مات هذا الموكل السياره باسم من؟ باسم الوكيل. فنقول انما منعت لاجل هذه الاشكاليات، والا الاصل انه يجوز، الاصل انه يجوز. وهنا كلام كثير جدا للعلماء، وهل لو مثلا اقترض له هل للمقرض ان يطالب الوكيل بالقرض فيكون الوكيل ضامنا او ليس ضامنا؟ شيخ الاسلام يقول انه ضامن اذا اشترى شخص لشخص او استاجر او اقترض، فان هذا الوكيل يكون ضامن، يطالب بالاجره كما يطالب الموكل، يطالب بالقرض كما يطالب الموكل، وهكذا. وهنا كلام كثير جدا يعني يعجب الانسان من هؤلاء العلماء، واليوم يعني استغرب من كثير من المفتين، يعني الوكاله لو تقرا فيها يمكن 50 صفحه في شرح المنتهى، مسائل كثيره جدا. الرهن في الاقناع 30 صفحه، في الاقناع 30 صفحه، وكم صفحه في الشرح، شرح المنتهى، شرح الاقناع؟ الرهن الوكاله طويله جدا ومسائل متشعبه. استغرب اليوم من جراه كثير من الشباب على الافتاء، يعني ينبغي ان يدرس انسان كل المعاملات التي عند فقهاء ثم يدخل في المعاملات الماليه المعاصره حتى يستطيع يخرج باحكام. اما يعني اخذ الفقه بشكل يعني ضحل وبسيط ما اظن ان تصل الى مراد الشارع. يعني تستغرب من كلام شيخ الاسلام، كلام كيف تكلم في هذه المسائل بهذا التصوير وهذه الدقائق التي ما تأتي على البال تكلم فيها الشيخ الإسلام. فالوكالة في مثل ما ذكرت لكم، هذه حقوق العقد متعلقة بالموكل، هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن تركز عليها في الوكالة. وذكرت سابقا، بل موجودة من عهد الإمام أحمد، يعني أنا ذكرت سابقا لو ذهبت إلى محل وحصلت تخفيضات، وكلك في شراء كيس من الأرز وحصلت عليه، قال لك المحل أنت فزت بجائزة أنه يكون مجانا، فهذا الإبراء من الثمن لك للوكيل أو الموكل؟ الموكل. لو أعطك هدية، صاحب المحل أعطك هدية، لمن تكون هذه الهدية؟ الموكل. يقول الإمام أحمد في رواية مهنة، إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب المشتري له منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب، فالمنديل لصاحب الثوب يعني الموكل. قال في المغني، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع. ثم ذكر كالضابط في المغني، فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم تدخل في ملك الوكيل، فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم يدخل في ملك الوكيل، ذكره في المغني. وذكر هذه أيضا مسألة، وهذه النصوص الكثيرة ذكرها في الإقناع وشرحه. ثم قال رحمه الله، وكيل البيع يسلمه، يعني يسلم المبيع، له أن يسلم المبيع إذا وكله في بيع سلعة، له أن يسلم المبيع إلى المشتري، لكن المشكلة في الثمن. يقول ولا يقبض الثمن بغير قرينة، الوكيل لا يقبض الثمن بغير قرينة دالة على إذن الموكل للوكيل في قبض الثمن. مثل إيش القرينة؟ قالوا كان يكون موكل غير موجود أذن له في بيع السيارة وغير موجود في السوق، فهذه قرينة دالة على أن الوكيل هو الذي يقبض الثمن. وهذا أيضا ما مشى عليه في الإقناع. وأما في المنتهى والتنقيح قالوا أن الوكيل لا يقبض الثمن أبدا ولو وجدت قرينة، ما لم يأذن له الموكل، لأنه قد يستأمنه على السلعة لكن لا يستأمنه على قيمتها. لكن وهذا هو المذهب، وفي المذهب يعني فيه مشكلة، يعني لأنه إذا لم يوجد الموكل في السوق من يأخذ الثمن حينئذ؟ يقول هنا الشيخ منصور: فإن تعذر، هذا تفريع على المذهب، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه. قال رحمه الله: وكيل ويسلم وكيل المشتري الثمن وكله في شراء شيء، فلا للوكيل أن يسلم المشتري الثمن، اشترى السيارة فله أن يسلم الثمن، فلو أخره أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف ضمنه لأنه متعدي بالتأخير. ثم قال رحمه الله: وإن وكله في بيع فاسد، والأولى أن يقال في عقد، وكله في عقد فاسد. ما الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل؟ ماشي. ها؟ إلا يدخل. هو في المنتهى قال: وكله في عقد فاسد، وهي أشمل. هنا قال: وكله في بيع فاسد. أما إذا قال وكله في عقد فاسد يشمل الإجارة الفاسدة والبيع الفاسد. ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ هذا الثمرة يعني مآل، لكن في الصورة ما الفرق بين؟ ها؟ بمعنى واحد. جميل. إلا في الحج يفسد بالوطء ويبطل بالردة، وفي النكاح، نكاح الفاسد هو المختلف فيه والباطل متفق عليه. لكن هنا في البيوع والمعاملات كأنه ذكر ضابط في الفرق. ها؟ كأن الغاية ذكر لكن ما أذكره الآن. كان مر علينا في الشروط وكأنما اختل شرطه فهو فاسد، وما اختل ركنه فهو باطل، كأنه هكذا ذكرها في الغاية. نعم شيخ. هذا بيع فاسد عندنا وباطل أيضا، بيع فاسد وباطل ما يصح، ما يصح. قال: وإن وكله في بيع فاسد لم يصح، ولا أيضا يملك أن يبيع له ولو بعقد صحيح، لا يجوز له، لا يستفيد منه الإذن أبدا. قال: فباع صحيحا لم يصح، هذا ذكرته في حال كونه وكله بيع فاسد، باع صحيحا لم يصح لأنه لا إذن موجود، أو وكله في كل قليل وكثير، هذه وكالة مطلقة، كل شيء، وكالة العامة، وكله في كل شيء، في هبة المال والبيع وطلاق نسائه، وهذا كلها وكالة فاسدة. ذكره الأزجي: اتفاق الأصحاب، هذا بالاتفاق. هذا بالاتفاق أنه لا يصح لعظم الغرر فيها والضرر أيضا، أو وكله في شراء ما شاء، يعني ما شاء الوكيل، قال له اشتر لي ما شئت، أو اشتر لي عين بما شئت، اشتر لي هذه السيارة بالسعر الذي تشاء، ولم يعين لم يصح، ولم يعين لم يصح حتى يعين له نوع ما يشتريه وقدر الثمن في العين التي وكله في شرائها. قال رحمه الله: والوكيل في الخصومة لا يقبض، هذه محاماة، خصومة هذه المحاماة لا يقبض، إذا وكله في الخصومة لا يقبض عن الموكل إلا بالإذن، لأنه قد يرضاه الخصومة لكن لا يرضاه للقبض، والعكس بالعكس، الوكيل في القبض له أن يخاصم، له أن يخاصم. وهنا ذكر في الإقناع عن الفنون أنه لا تصح الوكالة التي ذكرناها سابقا ممن علم ظلم موكله في الخصومة إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه. والكثير محاماة يزعل في هذه المسألة، يعني وتعرفون بحال كثير محامين للأسف، يعني يعرف من البداية أنها قضية ظالمة أو قضية محرمة، لكن يسعى في بدايته حتى يستفيد يعني من الموكل شيء، جزء من المال. ونحن نقول إذا علمت من البداية أن الموكل أو ظننت أن الموكل ظالم يحرم أنك تدخل في هذه المخاصمة. قالوا: وفي الشك احتمالان، إذا شك أن موكله ظالم احتمال موجود في المذهب يحرم ولا يصح، والاحتمال الآخر أنه يجوز، يعني لابد تتوكل على شخص محاماة وأنت متيقن، متيقن أنه على حق. لكن أحيانا تقول: أنا ما أعرف الآن، فهل له أن يدخل؟ نقول: ادخل حتى يتبين لك أن موكلك ظالم. قال: واقبض حقي من زيد، وكله في قبض حقه من زيد لا يقبض من ورثته، لأنه لم يؤمر بالقبض من ورثته إلا أن يقول: اقبض حقي الذي قبله. قال الشيخ عثمان: أي الذي في جهته أو الذي عليه، وحينئذ يملك القبض من ورثة زيد. ثم قال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، لو وكل في إيداع شيء عند شخص وأودعها ولم يشهد على هذه الوديعة وأنكر المودع فإنه لا يضمن الوكيل، لعدم فائدة أصلا من الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. نعم، اقرأ آخر فصل. قال رحمه الله: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. قال: والوكيل أمين. من هو الأمين؟ ذكرنا من هو الأمين، هو الذي يقبض العين لمصلحة المالك، أو لمصلحة المالك ومصلحته. من هو غير الأمين؟ هو الذي يقبض العين لمصلحة نفسه فقط، كايش؟ العارية، كالعارية. الوكيل أمين، الوكيل أمين، لا يضمن في التلف، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، سواء كان بجعل أم لا، كما قال في الإقناع، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، سواء كان الوكيل وكيلا بجعل أو لا. ما الحكم لو شرط الموكل على الوكيل الضمان؟ وهذه أيضا قاعدة مهمة للقضاة، لو شرط الموكل على الوكيل الضمان، وكلتك بشرط أنك إذا تلف شيء فإنك تضمنه. هل هذا شرط صحيح يا شيخ سعود أو ليس بصحيح؟ إيش؟ أيوة، إيش فيها الأمانات؟ صح الضمان فيها؟ يصح الضمان فيها؟ ما تضمن إلا إذا شرط. مثل الآن السيارات اللي ذكرنا الدرس الماضي، بعض الشركات تشترط الضمان على المستأجر، ما حكم هذا الشرط؟ ها؟ أحسنت، مخالف، ينافي مقتضى العقد، فالشرط ما حكمه؟ باطل. فالشرط باطل، اي شرط باطل. الموكل اشترط على الوكيل، يقول اشترط عليك انك تضمن اذا تلف شيء عندك بلا تفريط، نقول هذا الشرط باطل. المستأجر ذكرنا انه امين، ما الحكم؟ وهذه قضية حصلت، لو اشترط في شخص أجر مستودع، أجر مستودع لدواء لعلاجات، فاحترق هذا المستودع، فاحترق هذا المستودع، فالمستأجر هذا طالبه المؤجر بضمان المستودع، مستودع كبير طبعا ملايين، وأمره بضمان المستودع. هل يضمن المستأجر يعني أنه يعيد المستودع كما كان بعد الاحتراق، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن إذا لم يكن يعيش هناك تعدي وتفريط. فلما يقول القاضي لما رجعنا العقد وجدنا أن المؤجر اشترط عليه أنه لا يضمن إلا في الاحتراق. إذا احترقت لا تضمن، فهل نضمن المستأجر؟ ها؟ لا، لا نضمنه، لأن هذا الشرط إيش؟ هذا شرط يعني باطل. انتبه بالسقاضي، انتبه الأشياء دي، هذا شرط لاغي، شرط غير صحيح. أحسنت، أحسنت، لا يوجد فيها ضمان إلا في التعدي فقط. قال بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه، يعني في نفي التفريط لو اختلف، قال أنت الموكل يقول أنت فرطت، الوكيل يقول لم أفرط، نفى عن نفسه التفريط، نفى عن نفسه إيش؟ التعدي، يقبل قوله. كذلك يقبل قوله في الهلاك مع يمينه، إذا ادعى الوكيل أن هذه العين الموكل في حفظها هلكت، فيقبل قوله لكن بيمينه. لو اختلفوا في رد العين، لو اختلفوا في رد العين، الوكيل يقول أنا رديت العين عليك، والموكل يقول لا لم ترد العين، وكل بشراء سيارة فما اشتراها أحد مثلا، ثم زعم الوكيل أنه رد العين والموكل يقول لم أرد العين، فمن يقبل قوله؟ ها؟ إيش؟ الموكل؟ تأكدين؟ ماشي شيخ أحمد، موكل الوكيل قولا واحدا، رواية واحدة. ما في تفريق يعني بين جعل وغير جعل، إيه. هم هنا يفرقون، قالوا إن قبضها الوكيل إذا كانت الوكالة بجعل فما يقبل قوله إلا ببينه، وإذا كان بغير جعل فيقبل قوله في الرد. إذن في فرق بين ادعاء التلف ودعوى إيش؟ الرد. دعوى التلف يقبل قول الوكيل سواء كان بجعل أو بغير جعل، أما الرد، دعوى الرد فلا يقبل قول الوكيل إلا إذا كان بغير جعل، أما إذا كان بجعل فيقبل قوله ببينة. قالوا ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، دين أو قيمة متلف من عمرو بلا بينة كما قال الشارح، لم يلزمه، لم يلزم إيش؟ عمرا دفعه إن صدقه، لم يلزم عمرا دفع هذا الحق لزيد إن صدقه حتى لو صدقه، ولا يلزم عمرا أيضا اليمين إن كذبه، يعني إن كذب المدين أو الوديع مدعي الوكالة لم يستحلف لعدم الفائدة في الإحلاف. يعني لا يقال لزيد احلف بأن هذا ليس وكيلا لزيد، لا يقال لعمر، لا يقال لعمر احلف أن هذا ليس وكيلا لزيد، لا يلزم، لا يستحلف لأنه لا يقضى عليه بالنكول. كيف ما يقضى عليه بالنكول؟ يعني لو لم يحلف هل نقضي عليه؟ ما نقضي عليه، فما في فائدة في التحلف. فإن دفعه عمر فأنكر زيد الوكالة حلف، ما الذي يحلف هنا؟ زيد نفسه حلف، احتمال أنه الوكيل صادق، حلف صاحب الحق أنه لم يوكل إيش فلانا لقبض حقه من عمر، فإن لم يحلف لم يرجع بشيء، وأما إذا حلف فإنه يضمنه عمر، يضمنه عمر فقط إن كان هنا في المسألة، إذا كان الحق دينا، إن كان الحق دينا. الحالة الثانية إذا كان الحق الذي ادعيت فيه الوكالة عينا كالوديعة، قال وإن كان مدفوع وديعة أخذها اللي هو من؟ زيد رب الحق، أخذها من مدعي الوكالة، أخذها من مدعي الوكالة الذي قبضها من عمرو، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، ضمن الدافع اللي هو عمرو أو ضمن مدعي الوكالة، ضمن مدعي الوكالة. إذن هذه مسألة مرة أخرى نعيدها لأن فيها قسمان، إذا ادعى من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه واليمين كذا، هذه واضحة. فإن دفعه هذا لا يخلو الحال فيها، إن دفعه وهذا المدفوع دينا، وهذا مدفوع دينا، نقول إذا أنكر زيد الوكالة حلف زيد وضمنه عمرو، ضمنه عمرو. الحالة الثانية إذا كان المدعى به عينا كالوديعة وعمر دفعها لمدعي الوكالة، فنقول للزيد رب الحق ورب هذه الوديعة أن يأخذها من مدعي الوكالة إن كانت باقية، وإن تلفت ضمن أيهما شاء من مدعي الوكالة أو زيد. نذكر تتمة في بعض المسائل المهمة أيضا تقع عند الناس، وهي لو قال بع ثوبي، هذه المسألة الأولى، لو قال بع ثوبي بكذا وما زاد فهو لك، بع ثوبي بكذا وما زاد فهو، هذا تحصل في المكاتب العقارية، بع هذه الأرض 100,000 مليون والزائد خذه لك، هل هذا يصح ولا يصح؟ المذهب نعم يصح، لما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس قال لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وهذا في صحيح البخاري. المسألة الثانية يجوز التوكيل بجعل معلوم، يجوز التوكيل بجعل معلوم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم جعلا على ذلك، وكذلك يجوز بغير جعل، يجوز بغير جعل. لكن مع هذا الجعل هل العقد ينتقل من الجواز إلى اللزوم؟ ها؟ ما ينتقل، يعني هم ما يقولون بأن الوكالة تكون، يعني هل تنتقل، أنا ذكرت أمس يعني كلام في هل تنتقل العقود الجائزة إلى وتتحول، هناك بحث في تحول العقود في الشريعة، تنتقل من كونها جائزة إلى كونها لازمة، ما تنتقل. هنا قال يجوز التوكيل بجعل معلوم، ما نص على أنه يجوز التوكيل بأجرة، لأن لو قلنا بأجرة معناها أن العقد هذا الجائز سيتحول إلى إيجارة، إلى إيجارة. وإذا كان إيجارة ترتب عليه عقد إيجارة ولا يجوز لأحد من يفسخ. لكن لو قلنا بجعل معلوم لا زال الجواز موجود ولا ولكل واحد منهما أن يفسخ. نعم شيخ سعود. كيف؟ لا يصبح لازم. لكنهم الحنابل أيضا تتحول بعض العقود عندهم إلى لازمة أحيانا، ولهذا أمثل مثلا في الجعالة. الجعالة لو قال من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال، فله 1000 ريال، ثم قال الجاعل خلاص أنا بعد ما بدأ العامل في العمل قال أنا خلاص ما لا أحد لا تكمل الجدار، نقول الآن للعامل أجرة مثل، للعامل أجرة مثل، مع أن العقد أصله جعالة، جعالة فيعطى العامل أجرة. وهي مسائل كثيرة أجرة مثل عاد مسائل يعني مسائلها. المسابقات أيضا لا يجوز عقد المسابقة، ما حكمه؟ جائز. إذا حصلت مسابقة لا يجوز للمفضول أن يفسخ، يقول أنا هونت لما ظهر فضل صاحبه، ها عرف أن صاحب سيفوز، بعدين يقول لا أنا خلاص أفسخ العقد. أقول لا، في حقك عقد لازم، وهنا تحول العقد من كونه جائز إلى كونه لازم. المسألة الأخيرة والثالثة، لو قال لوكيله، وهذا قد تنفع في البقالات التي ذكرناها في الدرس الماضي، كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا، كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا، صح. هذا يشترط أن يكون الجعل معلوم، لكن هنا الجعل غير معلوم في حال العقد، لكن مآله إلى العلم. سيبيع مثلا 10 ثياب، كل ثوب بعته لك في 10 ريال، وباع 10 ثياب سيكون له كم؟ 100 ريال. أيضا لو قال كل ثوب اشتريته بكذا فلك على شرائه كذا، صح. نفس الشيء هذه ذكرها في كشاف الشرح المنتهى والإقناع أيضا، وهذه قد تنفع في المسائل أو المعاملات المالية المعاصرة. وبهذا ننتهي من الوكالة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.